كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. مع الدرس 19. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر في باب ذكر إرادة العلو والفساد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخرجاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب الذي سبق ذكره باب ذكر إرادة العلو والفساد. الله عز وجل قال في كتابه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقد بين الشارع على أن هذا من الكبائر، من كبائر القلوب الذي يريد العلو والفساد في الأرض. ثم بعد أن ذكر الآيات الواردة في هذا الباب أتبعها بالأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث الذي سمعتم، وهو حديث أنس وقد رواه البخاري ومسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخرجه في الصحيحين. هذا الحديث معناه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ليس المقصود به نفي الإيمان عن الشخص الذي قد لا يحب لأخيه مثل ما يحب لنفسه، ولكن هذا يدل على عدم كمال الإيمان. يعني الإيمان لا يكون كاملا إلا إذا كان الشخص يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت تحب لنفسك الخير، تحب لها السلامة من الشر، تحب لنفسك المال، تحب لنفسك الولد، تحب لنفسك الصحة. فإذا كنت تحب لأخيك المسلم مثل ما تحب لنفسك فهذا هو الإيمان الكامل عند المسلم. إذا كان في ذلك نقص فيكون نقص من إيمانه، وليس معنى ذلك على أن الحديث فيه نفي الإيمان عن المسلم وأنه يصبح كافرا إذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ونسمع تعليق المؤلف عليه حتى يتبين لنا هذا المعنى. ويليها أيضا الحديث الآخر، حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني هواه يعني رغبتك وما تريده وما تهواه لا بد أن يكون تبعا لما يهواه الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان الرسول يريد شيئا وأنت تريد خلاف ذلك فهذا هو النقص الذي يكون عند المسلم إن لم يكن تواه أهواه تبعا لما يهواه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ الآن، تفضل. صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا فيه بيان صفة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، أنهم يريدون الخير للناس كما يريدونه لأنفسهم. فكما أن المرء من طبيعته وفطرته أنه يحب الخير لنفسه، فكذلك ينبغي له كي يكون مؤمنا أن يحبه للناس. وكما أنه يكره الشر لنفسه فعليه أن يكرهه للناس أيضا. أما الذي على العكس من ذلك فهذا هو المذموم. والمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أي الإيمان الكامل، فليس معنى لا يؤمن أحدكم أن الذي لا يحب الخير لأخيه يكفر، ولكن معناه لا يؤمن الإيمان الكامل. هذا هو المقصود من قول الرسول عليه الصلاة والسلام. وينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لكن إذا حدث في نفسه شيء أقل من ذلك فليس معنى ذلك أنه يكفر ويصبح كافرا، ولكن إيمانه ناقص. لو كان أراد أن يكمل إيمانه فعليه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. قال حفظه الله تعالى: وعليه فإن من أحب الخير لنفسه وأحب الشر للناس عد عمله هذا من الفساد والعلو في الأرض، لأنه يريد أن يخص نفسه دون غيره بنعمة الله ولا يريد لأحد خيرا، وهذا من الحسد. والحسد هو من الذنوب المكروهة البغيضة، لأن الحسد أن تكره هذه النعمة التي أنعم الله بها على أخيك من مال وولد وصحة إلى آخره، فهذا هو الحسد. أما الغبطة فهي تختلف عن الحسد. الغبطة معناها أنك تريد مثل هذا الرجل، الله عز وجل أعطاه المال وأعطاه الولد وأعطاه الصحة، فأنت تريد مثله، لا تريد أنك تزيل ما عنده من النعمة. أما إذا أردت إزالة النعمة التي عنده فهذا هو الحسد، وهذا الذي لا ينبغي للمسلم أن يعتقده، أن تحسد أخيك على أمر الله عز وجل أعطاه إياه، وإنما تسأل ربك، وربك يعني يعطيك وفضله واسع. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال الشارح حفظه الله تعالى: كما ذكرنا سابقا أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان الكامل، وليس نفي الإيمان المطلق. فمعنى هذا الحديث لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل حتى تكون رغبته تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يرغب ما يرغبه الرسول صلى الله عليه وسلم وإن رغبت نفسه خلافه. نعم، قد يكره الإنسان بعض الأشياء ولكنها تكون كراهة نفسية لا دينية، فلو كانت كراهة دينية فإنه يكفر. وقد قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أما الذي يكرهه كراهة نفسية كسلا وحبا للراحة، كأن يكره قيام الليل أو صيام التطوع، كان هذا نقصا في الإيمان، بخلاف الذي يحب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان يخالف هواه ورغبته، فهذا من كمال الإيمان. يعني هو الآن يريد أن يبين أن مثل هذا اللفظ الذي يأتي عن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان كراهته نفسية لا كراهة دينية، بمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على قيام الليل وأخبر بالأجر العظيم في قيام الليل، وكذلك في صيام التطوع وبين الأجر العظيم في ذلك. فإذا كان الإنسان يعني يكسل عن هذا العمل فهو لا يعد أنه خارجا من الإيمان وأن إيمانه ناقص، ولكن عمل هذا الذي عمله نقص من إيمانه ولا ينفي إيمانه الذي هو الآن يعتقده، وهواه تابعا لهوى الرسول عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه يحب قيام الليل ويحب صيام التطوع، يحب صيام يوم الاثنين ويوم الخميس كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن نفسه لا تطاوعه لذلك، فهو لا يكره هذا كراهة، لكن نفسه ما تكون عندها الاستعداد لمثل هذا، فليس هذا معنى أنه يعني يكون نفي لإيمانه، وإنما هو نقص إيمانه. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظ الله تعالى: وهذا الحديث ذكره الحافظ النووي رحمه الله في كتاب الأربعين، وقال: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة على تارك المحجة للشيخ أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، وقد طبع محققا في الجامعة الإسلامية وهو من كتب العقيدة، ويشاركه في هذا العنوان كتب أخرى، لكن المعروف منها هو هذا. قال: رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، بينما ضعف الحديث ابن رجب في جامع العلوم والحكم، ولكن للحديث شواهد تقويه، منها قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فالذين كرهوا ما أنزل الله لم يكن هواهم تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقلنا: إذا كانت الكراهة دينية فذاك كفر، وإن كانت نفسية فذلك نقص في الإيمان. والله تعالى يقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أي شديد عليكم وفيه مشقة، فهم لا يكرهونه كراهة دينية بل كراهة نفسية، فدل ذلك على أنه إذا كانت الكراهة كسلا واستثقالا من النفس اعتبر ذلك نقصا في الإيمان، فإن المؤمن الكامل الإيمان يجد نشاطا في فعل الطاعات والعبادات. إن شاء الله الجميع يكون عندهم نشاط في العبادة، في المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يكون الإيمان كاملا، نرجو الله عز وجل ذلك. تفضل. صلى عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العداوة والبغضاء، وقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. عندك هذه الآية فقط؟ من الآية الأخرى؟ هذا الباب كما سمعتم باب العداوة والبغضاء. العداوة والبغضاء للمسلمين من كبائر الذنوب، إذا كان المسلم يعني عنده بغض للمسلمين وعنده تكبر على المسلمين، فهذا من كبائر الذنوب، يعني الكبائر التي هي في القلب. فإذا كان متكبرا على الآخرين فهو متصف بهذه الصفة، وهذه الصفة دميمة. المؤلف هنا هو يبين الكبائر، وقد سبق الحديث عن ذلك، وهو أن هناك كبائر الله عز وجل لا يغفرها مطلقا، وهذه الكبائر هي الشرك بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن أشرك بالله عز وجل فهذه كبيرة لا تغفر، لكن بقية الكبائر التي هي دون الشرك بالله عز وجل من المعاصي كالسرقة وشرب الخمر ارتكاب المعاصي التي لا تخرج الإنسان من الإسلام، هذه تحت المشيئة. تحت المشيئة ليس معناها أن للإنسان أن يعمل مثل ذلك، لكن لو عمل مثل هذه الكبائر وارتكبها فهذا لا يحكم عليه بأنه خرج من الإسلام، لأنه كما تعرفون أن الخوارج في الزمن الأول في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعثمان بن عفان قبله، يعني كانوا يكفرون المسلمين بارتكاب الكبائر. الكبائر هذه ليس من الصحابة الذين كفر أحد من المسلمين بالكبيرة، وإنما هؤلاء الذين هم من غير الصحابة حينما حدث ما حدث صار عند الناس هذه الفكرة، فأخذوا هذا الكلام وهم مخالفون لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن جماعة تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، صيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. الله عز وجل ذكر في كتابه الكبائر، الكبيرة التي عليها حد من الله عز وجل إذا طبق الحد على صاحبها هذا الذي عليه، إن لم يطبق عليه في الدنيا ومات وهو مرتكب تلك الكبيرة غير تائب منها فلا يخلد في النار، إذا أدخل النار فهو سيخرج منها ودخوله يكون بقدر ذنبه الذي ارتكبه. وسبق أيضا في الحديث على أن الجماعة الذين جاءوا من تلك البلاد جاءوا من العراق، وكانوا يعتقدون على أن الذين يرتكبون الكبائر كفار وأرادوا الخروج عليهم، وأراد الله لهم أن يمروا هذه المدينة، فلما مروا المدينة وجدوا جابر بن عبد الله الصحابي الجليل يحدث عند ساري من سواري المسجد. قال الراوي للحديث، والحديث في صحيح مسلم في كتاب الإيمان في أوله، الحديث الذي يسمى حديث ذاك الرجل الذي قال له الفقير، وهو ليس فقيرا وإنما كان عنده يعني أثر في ظهره فلقب بهذا اللقب. يزيد الفقير هذا حينما سمع هذا الرجل الصحابي الجليل يحدث عن أهل الكبائر وأنهم سيخرجون من النار بعدما يدخلوها، هو رفع صوته وقال يا صاحب رسول الله ماذا الذي تقول؟ والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. هو استدل بآية هي واردة في الذين يرتكبون المعاصي التي هي كبائر تخرج من الدين، فالصحابي الجليل يعني حدثه بالأسلوب الحسن بأسلوب الدعوة، فقال له هل تقرأ القرآن؟ فقال نعم. فقال هل تعرف المقام المحمود؟ قال نعم، وهو قوله تبارك وتعالى للرسول عليه الصلاة والسلام ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال فأنشأ يحدث ثم ذكر جماعة يدخلون النار حتى يسيرون مثل عيدان السماسم، يعني يحترقون في النار ثم يخرجون منها فيكونون في نهر في باب الجنة في أفواه الجنة فينبتون ثم يدخلون الجنة. هذا الرجل لما سمع هذا الحديث وهو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله، لأنهم كانوا يبحثون عن الحق، ما يريدون التعنت ويأتون بأفكار من رؤوسهم، وإنما لما دخل عليهم ذلك المذهب تلك الأفكار من أولئك المنحرفين عن منهج الرسول عليه الصلاة والسلام علق بأذهانهم ما قالوه. فحينما سمعوا هذا رجعوا وقالوا أترون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكذب على رسول الله؟ عند ذلك رجعوا كلهم عن فكرهم إلا واحدا منهم لما ذهب إلى الحج خرج على الحجاج، لأنهم جاءوا للحج وأرادوا المدينة ومن المدينة إلى مكة، ثم بعدما يقضون حجهم يخرجون على المسلمين. لماذا؟ لأن المسلمين يرتكبون الكبائر، يعني يخطئون، يسرقون ويشربون الخمر، هذه أشياء كلها موجودة في المسلمين. ليس معنى أن المسلمين ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بل هم يخطئون ويصيبون، ولكن هم حينما يخطئون يرجعون إلى الله عز وجل ويتوبون إليه. هم يقولون نستدل بالقرآن، وهذه الآيات التي يكفرون بها المسلمين يذكرونها من القرآن، لكن هذه الآيات ليست المقصود بها المعاصي، وإنما المقصود بها الكبائر التي تخرج المسلم من دينه، بدليل أن الله عز وجل يقول في كتابه والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. السرقة كبيرة من الكبائر. وكذلك يقول في الزنا الزاني والزانية فجدوا كل واحد منهم يتجدى. إذن الزنا كبيرة من الكبائر، لكن ما قال الله عز وجل اقطعوا رقبة السارق ولا اقطعوا رقبة الزاني، وإنما حكم عليه بأن السارق تقطع يده وأن الزاني ينجلد. تبين بهذا على أن هذه الآيات التي يستدلون بها ليس معناها تكفير المسلمين، وإنما هذه معاصي. فإن أقيمت الحدود على أصحابها طهروا بها، أي بإقامة الحدود عليهم، وإن لم يتوبوا من هذه المعاصي وماتوا على تلك المعصية فهم يدخلون النار إن أراد الله عز وجل دخولهم النار، لكن بقدر ذنوبهم. فإذا طهروا عند ذلك يدخلون الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكافر والمشرك الشرك الأكبر الذي يجعل لله ندا، فمن عمل ذلك فهو الذي يخلد في النار، والمنافق النفاق الاعتقادي. فالله قد نص في كتابه على أن المنافقين، والمقصود بهم المنافقون الذين يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس رسول الله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، والله يعلم إنك رسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني هم ليسوا، يعني قولهم أنك رسول الله كلامهم كذب، كلامهم صحيح، لكنهم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم، وإنما هذا يقولونه بألسنتهم. فالذي يقول بلسانه ويعتقد بقلبه خلاف ما يطلب به بلسانه، هذا هو المنافق النفاق الاعتقادي. فهذا المنافق النفاق الاعتقادي وهذا الكافر الكفر الصريح كاليهود والنصارى، وكذلك المشرك الذي يعبد مع الله غيره، يدعو مع الله غيره، يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل. حينما بين الصحابي الجليل وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما هو الذي يدخله النار، فأخبره على أنك تجعل الله ندا وهو خلقك، الله خلقك ثم تجعل له ندا، تجعل له شريك وتعبده مع الله. والله عز وجل بيّن في كتابه آيات كثيرة تبين على أن المشركين كانوا في حينما نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون غير الله، يدعون غير الله، يستغيثون بغير الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. إذن يعترفون أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن الله هو المحيي وأن الله هو المميت، لكن يجعلون معه شركاء. فلما جعلوا معه شركاء الله عز وجل حكم بكفرهم. ولهذا رسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فكل واحد ينطق بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة هذا مسلم. كونه عاصي هذا بشر، والبشر يعصون الله عز وجل ويرتكبون المعاصي. إن كانت تلك المعاصي فيها حدود فالعيب في عدم تطبيق هذه الحدود، العيب على المسؤولين على الحكام أنهم يطبقوا هذه الحدود، فإذا لم يطبقوها فالعيب عليهم. وأما كون الإنسان يرتكب معصية فهذه من طبيعة البشر. هذه الآية التي سمعتم التي قرأها ولم نقرأ شرح حتى الآن، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فكل ما فيه خلاف بين المسلمين يرجع إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. الرجوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الرجوع له في حال حياته، يعني الرجوع إلى الله الرجوع إلى كتاب الله، والرجوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى قسمين. الرجوع إليه في حال حياته لما كان حيا، حينما يختلف الصحابة في أي قضية من القضايا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطرحون تلك القضية والرسول يحلها. بعد وفاته عليه الصلاة والسلام الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنته، وليس الرجوع إليه بعد وفاته. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما صار الجدب والقحط في هذه البلاد في حال حياته، وسمي ذلك العام عام الرمادة، الرسول عليه الصلاة والسلام كانت من سنته أنه إذا تأخر المطر يصلي بالناس صلاة الاستسقاء. فدخل رجل هذا المسجد والرسول يخطب يوم الجمعة، فقال هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا. الرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه إلى السماء وطلب من الله عز وجل السقيا، فالله عز وجل استجاب دعاءه، فطلعت سحابة صغيرة خلف هذا الجبل على يميننا الذي يسمى سلع، فارتفعت في السماء ثم انبسطت ثم هطلت الأمطار والرجوع والرسول في داخل المسجد، ولم يخرجوا إلا والأمطار نازلة. يعني الله عز وجل استجاب دعاءه في نفس الوقت ونزلت الأمطار. استمرت الأمطار أسبوعا كاملا لا يرون الشمس، يعني في الليل والنهار أمطار مستمرة. الأسبوع الثاني إما ذاك الرجل أو غيره دخل المسجد وقال يا رسول الله خربت الديار فادعوا الله أن يصرفها عنا، خربت الديار عن مكادرة الأمطار في الليل والنهار. فالرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر، يعني على الأماكن التي نستفيد منها ولا تضرنا. فالله عز وجل استجاب دعاءه، وطلعت الشمس في نفس الوقت، تفرقت السحب وصارت الأمطار على الجبال، الجبال تنبت فيها المراعي وتأتي منها السيول، والبلد اللي هم ساكنون فيها رفعت عنها هذه الأمطار التي خربت البيوت عليهم. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صار قحط، تأخرت الأمطار حتى سمي العام عام الرمادة. عام الرمادة معنى أن الشجر احترقت حتى صارت مثل الرماد من قلة الأمطار. فطلبوا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء، وهذه السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الحديث في صحيح البخاري، وقد كررت هذا كثيرا على الإخوان، نرجع إلى صحيح البخاري تجدون ماذا صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة الاستسقاء. صلى بالناس، ثم بعد أن انتهى من الصلاة نسمع لكلامه ولفقه الصحابة لما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف الصحابة يعملون في ذلك. قال يعني في دعائه، اللهم كنا نتوسل برسول الله، مثل ذاك الرجل الذي دخل المسجد وقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاءت العيال، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس فدعا الله عز وجل فطلعت السحب ونزلت الأمطار. نسأل ماذا عمل عمر الخطاب رضي الله عنه حينما قال لهذا الرجل وهو عم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو؟ لماذا لم يقول بجاه رسول الله أن تنزل الأمطار علينا؟ لماذا ما قال هذا الرجل؟ ولماذا لم يعترض عليه الصحابة؟ لأن الرسول أفضل من العباس وأفضل من الأنبياء وأفضل من الخلق جميعا، فلماذا عدل إلى العباس وطلب منه الدعاء ولم يقول بجاه الرسول والصحابة موجودين جميعا ولم يعترض عليه أحد؟ هذا يبين لنا فقه الصحابة أن المقصود بالتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام هو في حال حياته تطلب منه الدعاء، في حال حياته تطلب منه الدعاء. أما بعد وفاته إذا أردت أن تتوسل به معناه أنك تتابعه وتعمل مثل ما عمل، أما تدعوه بعد أن توفي فهذا لم يحدث من الصحابة شيئا مطلقا. ولو كان عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الخليفة الراشد، وقد قال الرسول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات البدع، لو كان هذا جائزا لاعترض الصحابة على عمر بن الخطاب ولقال له لماذا تطلب من العباس أن يدعو والرسول أفضل منه. إذن هذا الدين الذي ينبغي للمسلم أن يتبعه، وهو ما قاله الرسول وما فهمه الصحابة وما عمل به الصحابة. فكل واحد يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن شيئا فهذا مخالف لما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما إذا أردت شفاعته فعليك أن تتابعه وأن تعمل بما عمل وتتبع كل ما أمرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك الله عنه. بهذه المناسبة أتكلم عن الزيارة. الزيارة هذه مشروعة، أنت جئت من بلادك ومقصودك شد الرحل إلى هذا المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا نشد الرحل من بلد إلى بلد من أجل طلب الثواب والأجر من الله عز وجل إلا إلى ثلاثة أماكن في هذه الدنيا كلها. أما إذا أردت تسافر للسياحة للتجارة فهذا مفتوح الباب لا كلام فيه، ولكن كونك تسافر من بلد إلى بلد من أجل أن تنال الثواب من الله عز وجل ما فيه إلا ثلاثة أماكن. هذه الثلاثة الأماكن أولها الكعبة، الرسول قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، بدأ بمسجد الكعبة. الكعبة هي قبلة المسلمين جميعا، قد نرى فقلبك ووجهك في السماء فلنولي لك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إذن الكعبة هي قبلة المسلمين جميعا. أنت إذا ذهبت للكعبة إما للعمرة أو الحج، وهذا مطلوب من كل مسلم يستطيع عليه أن يحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكذلك العمرة عليه في العمر مرة إذا استطاع أن يأتي بهذه العمرة. إذن أنت إذا ذهبت إلى الكعبة وصليت في مسجدها الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، يعني الثواب الذي تناله على الصلاة التي تصليها في مسجد الكعبة مئة ألف، يعني أجرها مئة ألف. هذا المسجد وهو مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة فيه بألف، يعني تصلي فيه الثواب الذي تحصل عليها لهذه الصلاة ألف، يعني لو صليت في المساجد الأخرى تصلي ألف صلاة حتى تنال هذا الأجر، الصلاة الواحدة هنا تنال هذا الثواب. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بهذا وقال تشهد الرحل لثلاثة المساجد ومنها هذا المسجد. نحن وصلنا هذا المسجد الآن ماذا نصنع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأمته لأصحابه ولأمته بعده جميعا، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، سواء في هذا المسجد أو في أي مسجد في بلادنا. هذه تسمى تحية المسجد. إذا دخلت هذا المسجد، إن جيت والناس يصلون صلاة مفروضة تصلي معهم، جيت بغير وقت الصلاة تدخل المسجد وتصلي ركعتين تحية المسجد، ثم لك أن تذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، أن تذهب ثم تقف وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام وتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لو قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة لكان هذا كله من فعله عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن تدعو إلى أين تتجه؟ تتجه إلى القبر؟ لا، تتجه إلى القبلة وتدعو الله عز وجل بما تشاء من خير الدنيا والآخرة. إذا تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام ثم تسلم على صاحبيه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ونعلم جميعا على أن قبر الرسول وأبو بكر وعمر ليسوا في المسجد وإنما هم في بيت عائشة رضي الله عنها. يعني هذه العقيدة وهذا الكلام الذي ينبغي أن يفهمه المسلمون جميعا، أن قبر الرسول وقبر صاحبيه ليسوا في المسجد وإنما هو في البيت. حينما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة واختلف الصحابة أين ندفنه، روى أبو بكر رضي الله عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون. إذن الرسول مات في هذه الحجرة في بيت عائشة، ماذا صنع الصحابة؟ حفروا له في هذا المكان ودفنوه فيه. لما توفي أبو بكر رضي الله عنه بعد الرسول بسنتين أيضا دفن في هذا المكان في بيت عائشة، وعائشة هي بنت الرسول وبنت أبو بكر رضي الله عنها. ثم لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أبي لؤلؤ المجوسي الذي عمل تلك الجريمة وقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي بالناس، حينما سقاه اللبن فإذا هو يطلع من الطعنة، يعني فعرف على أنه ميت وعرفوا جميعا على أنه ميت. إذن ماذا صنع؟ أرسل عبد الله بن عمر ابنه أن يذهب إلى عائشة رضي الله عنها وهي في حجرتها، لأنها ما زالت ساكنة في نفس الحجرة، يعني أبو بكر أبوها ورسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها دفن في هذه الحجرة فكانت ساكنة فيها. حينما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إليها وقال لعبد الله بن عمر اذهب وسلم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هي أم المؤمنين جميعا بنص القرآن، وقل لها عمر بن الخطاب يستأذن أن يدفن مع صاحبه. شوفوا هذه الرسالة وشوفوا هذا الكلام الذي قاله عمر بن الخطاب، قال ولا تقل لها أمير المؤمنين فإني الآن لست بأمير، وإنما قل لها عمر يستأذن منك أن يدفن مع صاحبه، فإن رضيت الحمد لله وإن لم ترضى فاذهبوا به إلى البقيع مع بقية المسلمين. فجاء عبد الله بن عمر وهي تبكي لأنها هي في المسجد حينما سمعت ما حدث، وبيتها مجاور للمسجد، بيتها وحجرات أزواج الرسول كلها خارج المسجد ليست داخل المسجد مطلقا. جاء وهي تبكي لأنها سمعت القصة التي حدثت من هذا الرجل المجوسي وقتل من قتل من الموجودين في نفس الصلاة، لأنه حدد سيفه وسممه وجعل له جانبين فكان يطعن به يمينا ويسارا، فلما رمى عليه أحد المصلين برشا ذبح نفسه قتل نفسه حتى لا يعرف ماذا صنع. الشاهد من هذا أنها أذنت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا حملتموني على النعش ووصلتم إلى الباب مرة ثانية استأذنوا، ربما أنها أذنت الآن وأنا على قيد الحياة، فإذا توفيت ربما يتغير الوضع فتستأذن المرة منها مرة أخرى، فإن أذنت فأدخلوني وإلا اذهبوا بي. فلما جاءوا استأذنوا أذنت فدفن مع صاحبيه، وهذا تحقق فيه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية أبي بكر وعمر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، كانوا دائما في مصالح المسلمين، فالله عز وجل جمع بينهم في هذا المكان وسيجمع بينهم في الآخرة، ونرجو الله عز وجل أن نكون معهم إن شاء الله. إذن أنت أيها المسلم ما دمت جئت إلى هذا المسجد فلك أن تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، وإذا أردت أن تدعو تستقبل القبلة ولا تستقبل القبر، ثم ترجع للمسجد في أي مكان تيسر لك، الصلاة فيه بألف صلاة سواء في الروضة أو في غير الروضة حيث يتيسر لك تصلي ما دمت في داخل المسجد. طيب أنت تريد تسلم على الرسول مرة أخرى، هل لك أن تعود مرة أخرى وتذهب؟ نسمع الحديث من الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فهناك ملائكة سياحين كلفهم الله عز وجل بأن يأخذوا سلام المسلمين ويبلغونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان السلام لا يبلغ الرسول إلا لمن وقف على قبره فهذا فيه حرج على المسلمين. هل المسلمون جميعا يستطيعون أن يجوا إلى هذه المدينة حتى يسلموا على الرسول؟ هذا شيء مستحيل ومعروف. إذن نحن نسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن في المكان الذي نحن فيه في المسجد. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذن أنت تصلي وتسلم على الرسول وأنت في مكانك. وهذا الحديث الذي سمعتم أعيده لكم قال لا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو الذي يعود ويتكرر. العيد الأسبوعي يوم الجمعة، كل جمعة تعود، وكذلك عيد الأضحى وكذلك عيد الفطر. فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا قبري عيدا. طيب أنتم ماذا تريدون؟ تريدون السلام علي. قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. وقال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، بمعنى أنكم لا تقرأوا فيها القرآن ولا تصلوا فيها النوافل. هذا كله ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن على المسلم أنه إذا سلم على الرسول عليه الصلاة والسلام يرجع إلى المسجد في أي مكان يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ويكثر من الصلاة، لأن الصلاة كما سمعنا أنها بألف، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الصلاة عليه مرة واحدة، إذا صليت عليه مرة واحدة الله عز وجل يصلي عليك بها عشرا. والله أمرنا في كتابه يا أيها الذين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن الله يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة يصلون عليه وأمرنا أن نصلي عليه، فعلينا أن نمتثل ذلك الأمر وأن نعمل هذا ونحن في أماكننا. أما كوننا نتردد هذا الذي يحدث هذه الزحمة وهذه الأصوات كما تشاءون. والله عز وجل قد نهى المسلمين أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي، نهى المسلمين أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام محترم حيا وميتا، فلا يجوز لنا أن نرفع أصواتنا. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ماذا قال ذاك الصحابي الجليل الذين يفهمون كتاب الله ويطبقونه؟ فيه صحابي كان صوته مرتفعا بطبيعة حاله، إذا تكلم عند الرسول عليه الصلاة والسلام صوته مرتفع وهذه طبيعته مثل المدرس. طيب هذا الرجل جلس في البيت حينما نزلت هذه الآية. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتفقد أصحابه، وهذا ينبغي لنا أن نعود لمثل هذا، لأن الإنسان لابد أن يتفقد جيرانه وإخوانه ونحن مقصرون في هذا الجانب. الرسول سأل عن هذا الرجل أين هو، اسمه قيس بن شماس، لما ما يحضر الصلاة معه قال هل هو مريض هل هو مسافر، إذا كان مريض يزورونه وإذا كان مسافر يعرف أنه مسافر. فقال هو ليس مريضا ولا مسافر. طيب لماذا لا يأتي الصلاة؟ قالوا يقول عمله أحبط. لماذا؟ قال لأن صوته مرتفع يقول، وإذا تكلم صوته أرفع من صوتك. فنسمع ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا الرجل. قال لا، بل هو من أهل الجنة، شهد له بهذه الشهادة، لأنه ما كان يرفع صوته متعمدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت هذه طبيعته، لما يتكلم صوته مرتفع. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام محترم حيا وميتا. المرأة التي جاءت تجادل يعني حينما ظهر منها زوجها، وماذا قالت عائشة رضي الله عنها حينما جاءت تشكو على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والرسول لا ينطق عن الهوى، لا يقول شيئا إلا ما أوحاه الله إليه. هذا أوس ظاهر من زوجته خولة، قال هي عليه كظهر أمه. وهذه القاعدة وهذا الأسلوب موجود في الجاهلية، فإذا قال الرجل لزوجته مثل هذا القول تحرم عليه، لما يشبه زوجته بإحدى محارمه تحرم عليه. إذن هذا الرجل حدث بينه وبين زوجته خلاف، هذا يحدث بين المسلمين، فقال ذلك القول. طيب جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو، أصبحت امرأة ضعيفة كبيرة السن عندها أولاد منه، تقول للرسول عليه الصلاة والسلام إن ضممتهم إليه ضاعوا. كلكم أشوفكم كبار عندكم أولاد، كلكم عندكم إلا ما شاء الله، بس الشباب ما عندهم. الرجل ما يستطيع يربي الأولاد، هذه طبيعة معروفة. لو رجعت من عملك والغدا ما حضر وقالت لك الزوجة خذ الولد هذا امسكوا عني حتى أحضر لك الغداء، إذا وصحك قلت خذ ابنك ما أردلك لا أكل ولا طعام خلاص روح، الرجل ما يستطيع. فهي تقول إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأنه ما يستطيع ربيه، وإن ضممتهم إليه جاعوا، لأني لا أستطيع أن أنفق عليهم، وتشكو حالها. هذه المرأة الرسول ماذا يقول لها؟ يقول لها لا شيء لك عندي، لأنه ما جاء الوحي في مثل هذه القضية، في قضية الظهر حتى الآن. نسمع هذه الآية وتحفظونها جميعا. الله يقول في كتابه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ماذا قالت عائشة؟ قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمع الله من فوق سبع سماوات. ليش المجادلة هذه وهم كلهم في حجرة واحدة، هذا الرسول وهذه عائشة وهذه المرأة؟ لأنها لا ترفع صوتها فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تقول عائشة قد يخفى علي بعض كلام المجادلة، ما أدري ماذا تقول للرسول عليه الصلاة والسلام، ما أسمعها السماع الكامل لأنها لا ترفع صوتها وسمع الله فوق سبع سماوات. إذن هذه القاعدة عند المسلمين وهذا ما يعمل به المسلمون، وعلينا أن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام في أخلاقه وأن نتمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا، لأن هذا الذي يفيدنا في حياتنا. الدنيا ما تروح على أحد، الناس شقالين ورزقك مكتوب لك وأنت في بطن أمك. الرسول أخبر عليه الصلاة والسلام أن الجنين حينما يبلغ 120 ليلة الله عز وجل يأمر الملك ملك الأرحام فيأتي ويؤمر بأربع كلمات، بكتم رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا مفروغ لنا جميعا. إذن الدنيا الباب مفتوح وعليك أن تعمل فيها، ولكن تعمل بالأسلوب الحسن وتعمل بالطريقة الصحيحة السليمة، لا تتعامل بالربا ولا بالغش ولا بالرشوة ولا بأخذ أموال الناس بالباطل ولا بالسرقة. هذه كلها يجب على المسلمين أن يتجنبوها جميعا ويتعاملوا المعاملة الصحيحة السليمة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول ما ترك شيئا تحتاجه هذه الأمة إلا بينه، وكتاب الله عز وجل فيه كل شيء كما قال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، وبينه الرسول عليه الصلاة والسلام بسنته. فأنا أحذر إخواني من المعاملة بالربا، الذين يأكلون الربا لا يقولون إلا كما يقول الذي يتخبطه الشيطان من المس. والربا ما هو؟ 1%، 10%، 5%، هذا اللي نسميه فائدة. اليهود هم اللي سموه فائدة، والإنسان يحب الفائدة. فهذا المال الذي تودعه في البنك وتأخذ فيه هذا المبلغ سواء 1% أو 10% أو 5%، هذا ربا شح. هذا لا تقبل منه نفقة، لا يقبل منه حج، لا تقبل منه صدقة، هذا كله محرم. لا يجوز لك أن تنفقه على نفسك ولا على أولادك، لأن كل يعني شيء ينبت من هذا المال فهو حرام، النار أولى به. والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر عن ذلك، قال الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يا رب يا رب، يعني مسافر حينما يسافر دعاء مستقبل مقبول عند الله عز وجل، رجل يطيل السفر مسافر ويقول يا رب يا رب. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، أن يستجاب له. إذن أنت جاي للعمرة نخشى أن يكون هذا المال الذي جئت به كله من الربا، فينبغي لك أن تتجنب هذا. الله عز وجل أخبر على أن المال الحلال هو المطلوب، وهذا الربا يعني لا شبهة في تحريمه مطلقا بنص القرآن والسنة. فعلينا أن نتجنب هذه المعاملة لأن هذه معاملة سيئة، وهذه المعاملة لا تزيد المال وإنما تنقصه. أولا لا يستفيد الإنسان منه في حياته هذه الدنيا، وكذلك أكله حرام والصدقة به حرام والصدقة غير مقبولة منه. الزيارة كما سمعنا إذا سلمنا على الرسول عليه الصلاة والسلام نرجع للمسجد ونكثر من الصلاة فيه، ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام دائما، وأنتم تصلون دائما. كل واحد منكم يعلم أن الله عز وجل ربطنا برسوله صلى الله عليه وسلم. أنتم الآن تصلون فريضة ونافلة، ماذا تقرؤون في التحيات في كل صلاة تصلونها؟ ماذا تقولون فيها؟ ألست تقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟ إذن الله عز وجل ربطنا برسوله دائما. كونك يعني تجلس سنة كما يعمل بعض الناس ويقول جاء المولد ويجيبون الذبائح ويعملون هذه المطاعم للناس ويأتون بالقصائد التي فيها الإطراء يا كرم الخلق ما لم الألوذ به، هذه كلها من البدع والخرافات المخالفة لما في كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت تصلي على الرسول دائما ولا تجلس سنة كاملة ثم تعمل مثل ذلك العمل، لأن الرسول لم يعمل لنفسه مولدا، ولا أبو بكر عمل له مولدا، ولا عمر عمل له مولدا، ولا عثمان بن عفان عمل له مولدا، ولا علي بن أبي طالب عمل له مولدا. وهؤلاء كلهم خلفاء راشدون، هل معنى ذلك أنهم لا يحبون الرسول وأن المحبة ما تكون إلا إذا عمل مثل هذا العمل؟ المحبة هي المتابعة. قال الله عز وجل في كتابه لرسوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعلينا أن نتابع الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع ما أمر به وننتهي عن جميع ما نهانا عنه. وأيضا من فضل الله على عباده على أن المأمور به لا تكلف إلا الذي تستطيع، والمنهي عنه تنتهي عنه تماما. نسمع الله عز وجل يقول في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن لا يجب عليك إلا إذا استطعت. تستطيع ببدنك وتستطيع بمالك، وإن لم تجد سقط عنك. الرسول أخبر على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، إذا ما عندك مال ما وجبت عليك الزكاة. نرجع إلى هذا المأمور به، أمرت بالصلاة بالزكاة بالحج إلى آخره. الصلاة قال الرسول عليه الصلاة والسلام صلي قائما، فإن لم تستطيع فجالسا، فإن لم تستطيع على جنب. الإنسان إذا كان في رمضان وكان مسافرا أو كان مريضا يفطر. إذن الأمور المكلف بها لا تؤدي إلى الذي تستطيعه. لكن ننتقل إلى الأشياء المنهية عنها. نهيت عن الزنا، عن السرقة، عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن شرب الخمر. هل تستطيع تدعي تقول أنا ما أستطيع أن أنتهي؟ هل يستطيع واحد يدعي أنه ما يستطيع يترك الكذب؟ في حد يستطيع يدعي هذه الدعوة؟ ليش تسكتون؟ يعني أنت نهيت عن شرب الخمر، عن شرب الحبوب هذه الموجودة الآن، نهيت عن الربا، نهيت عن الكذب، نهيت عن سب الناس وشتم الناس. هل تستطيع تقول أنا ما أنتهي؟ كل واحد يستطيع ينتهي. لكن أمرت بالحج ما عندك مال، أمرت بالزكاة ما عندك مال. إذن الذي أمرت به تؤدي ما تستطيعه، والذي نهيت عنه تنتهي عنه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن نحن نستطيع أن ننتهي، فينبغي لنا أن نمتثل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن في ذلك الخير الكثير. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.